السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، هذا هو المعلم الثاني من معالم في طريق طلب العلم، وسأتكلم في هذا المعلم إن شاء الله تعالى عن بعض معوقات تعيق طالب العلم في طريقه، أو تعيق طالب العلم عن طلبه للعلم، أو تعكر عليه بعض سيره في طلب العلم. المعوق الأول فساد النية، ذلك أن يكون من أراد العلم أن تكون نيته لمقصد، إما لطلب شهرة أو لطلب منصب أو لغرض من أغراض الدنيا، وهذا من أعظم المعوقات، لأن فساد النية فساد للعمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يختل كثير من الناس في أمر صلاح النية، فيزين لهم الشيطان أمرا يسعى إليه، فتجد أن بعض الناس قد يقصد بعمله إعجاب معجب، أو ثناء، أو يقصد أن يثني عليه مثنون، أو أن يمدحه مادحون، وهذا من الزلل والشطط والخلل في طريق طلب العلم. لكن يقال أيضا ينبغي لطالب العلم ألا يلبس عليه الشيطان، قد ينازعه هذا الأمر في نفسه فيضعف الشيطان همته. بل عليك يا طالب العلم، مهما نازعك الشيطان وحاول أن يثنيك عن طلب العلم وأوحى إليك أن هذا هو طلب شهرة أو أن هذا طلب مقصد من مقاصد الدنيا، فاستعن بالله ولا تعجز، اعتصم بالله عز وجل. وقد نبه بعض أهل العلم أن الشيطان يترصد لطالب العلم في طريق النية، فيعكر عليه صفو مسيره، إما بإدخال شبهة أنك تطلب العلم لتنال قسطا من الدنيا أو لتنال منصبا وشهرة وجاها. مهما داخلك الشيطان وأنت تريد غير ذلك، فاصدق مع الله وسترى من الله تعالى ما يسرك. جاهد نفسك، لا تستسلم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما ما أثر رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: ما الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. فهذا حديث فيه كلام، لكن كما قلت لك استعن بالله ولا تعجز وجاهد نفسك، ومهما لبس الشيطان عليك اضرع إلى ربك بالدعاء وسل الله تعالى التوفيق، واستمر في مجاهدة نفسك والشيطان، وسترى من الله تعالى ما يسرك. المعوق الثاني حب الشهرة والتطلع إليها، وهذا داخل في الأمر الأول، لكن احرص رعاك الله، احرص رعاك الله أن تكون نيتك سليمة. لا تنتظر مدح مادحين، لا تنظر إلى شهرة حتى تشتهر، فالشهرة مرض، ومن تتبع أو أراد الشهرة فإنه يقود نفسه إلى ما يضره ويهلكه. احذر من الشهرة، فسلفنا على ورعهم وعلى عظيم علمهم كانوا يذمون الشهرة. نعم، إذا مدحك مادحون وأثنى عليك مثنون فذلك من عاجل بشرى المؤمن، أما أن تتطلع وتحرص أن يكون مقصدك سماع ثناء المثنين وسماع مدح المادحين، فإياك إياك رعاك الله من هذا المسلك ومن هذا المزلق الخطير. كان سلفنا كما قلت لك من أبعد الناس عن الشهرة. أوصى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحد أصحابه أو طلابه، قال: فلان إياك والشهرة فإني قد بليت بها. وذكر شعبة رحمه الله عن أيوب أو عن غيره أنه رحمه الله تعالى كان إذا سلك طريق في ذهابه سلك آخر في العودة حتى لا يعرف. وكان رحمه الله كان بعض السلف عليهم رحمة الله يحرصون جاهدين على أن لا يعرفوا إذا مشوا بين الناس حتى لا تؤثر فيهم الشهرة، لأن الإنسان ضعيف. فاحذر رعاك الله من هذا المزلق، واجعل نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم رجل تعلم العلم وعلمه وعلمه فأتي به فعرف نعمته فعرفها، ثم قيل لما تعلمت العلم؟ والله تعالى أعلم. قال يا رب تعلمت العلم فيك وعلمته. قال كذبت. لاحظ كذبت قبح النية وقبح المقصد. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال إنك عالم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فوق النار. أعاذنا الله وإياكم من هذا المقصد. فحرص يا طالب العلم على أن تدعو الله عز وجل وأن تلح على الله في أن يرزقك طلب العلم، وأن تكون نيتك خالصة، وسل الله العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. المعلم الثالث، المعوق الثالث، يقول بعضهم إن طلب العلم يعيق عن دعوة الناس أو يعطل الشاب عن طريق دعوة الناس. عجبا لهذا الاعتراض. هذا الاعتراض كما قال أهل العلم سقوطه يغني عن إسقاطه، قالها في بعض المسائل. كيف تدعو الناس بلا علم؟ كيف تريد أن توجه نفسك أنت فضلا عن غيرك تدعو الناس بلا علم؟ تترك طلب العلم تفرغا للدعوة؟ لا خير في دعوة بلا علم. كل دعوة بلا علم شرعي على هدي السلف الصالح هي ضلال وإضلال للداعي والمدعوين. كل دعوة بغير علم تهدم ولا تبني. كل دعوة بغير علم شرعي تفسد ولا تصلح. كل دعوة بغير علم شرعي على هدي السلف الصالح تفرق ولا تجمع، تضل صاحبها وتضل من سمعه ومن قرأ له ومن بلغه. إذن قضية أن العلم يعيق عن طريق الدعوة هذا كلام لا قيمة له، كلام يقبح بالإنسان أن يقوله. لا تدعو الناس إلا بعلم، لا تدعو الناس إلا ببصيرة. ولهذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، على بصيرة، ليس على جهل وليس على هوى وليس على قناعات ذاتية مسبقة، إنما على بصيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج في كلام الله: يعرض للسالك في طلب العلم معاطب ومهالك لا ينجيه منها بعد فضل الله إلا العلم. إذن فقضية أن طلب العلم يعيق عن طريق الدعوة هذا أعظم معوق، بل والله إن هذه الكلمة أو هذا التصور هو المعوق بأسه وأساسه، بروحه وبدنه، بقلبه وقالبه. إذن لا ينبغي أن يكون لهذا مكان في الذهن فضلا عن أن يكون قناعة يسير عليها صاحبها. المعوق الرابع التذرع بكثرة الأشغال. بعض الشبيبة بخاصة عنده رغبة في العلم الشرعي وعنده رغبة في الجلوس، لكن يقول أنا مشغول، أنا عندي كثرة أشغال، أنا عندي كذا. كلنا مشغولون وأهل العلم قبلك مشغولون، ومع هذا كله إذا اجتمع صدق نية وطيب طوية وترتيب لأمورك الحياتية تلك الساعة سترى من الله تعالى ما يسرك، لأن الأشغال يبتلى بها كل واحد. نعم الناس يتفاوتون فيها، لكن طالب العلم أولى الناس بترتيب أموره، وسيكون إن شاء الله هناك حديث عن ترتيب أو عن الفوضوية والترتيب في وقت طالب العلم. المعوق الخامس التذرع بذهاب كثير من سن عمره. يقول لك بعض الناس ذهب أكثر عمري، ذهبت مراحلي الدراسية وما بعدها ولم أستفد ولم أطلب العلم. يقال أطلب العلم ولو لم يبقى من عمرك إلى اليسير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم جاء الإسلام وقد شاب رأسه، ومع هذا طلبوا وتزودوا فأصبحوا أئمة هدى عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. العلم صاحبه يحتاج إلى كل لحظة من عمره، ولهذا لا تحقرن أو لا يجعل الشيطان هذا المسلك أو هذا المعوق أو هذا المعوق عائقا لك، ولكن اطرد هذا المعوق عن نفسك واشحذ همتك بعد دعاء الله دائما وسؤال الله الإخلاص والجد والعزيمة وقوة الهمة. ولهذا ترى بعض الناس في شبابه لا يحصل في شهر أو في سنة ما يحصله من شاب رأسه في أسبوع أو في شهر، لأن المسألة تحتاج إلى صدق نية وقوة عزيمة وقوة همة. فقضية أن الإنسان يقول ذهبت سنين عمري وأنا لم أطلب العلم، هذه حجة مرفوضة لا قيمة لها ولا وجود لها في ديوان همة طالب العلم. المعوق السادس اليأس واحتقار الذات. يقول من أنا حتى أطلب العلم؟ أنا مشغول، أو أنا في طالب، أو أنا قد ذهب عمري، أو أنا في تجارتي، أو أنا في كذا. يقال طلب العلم ليس مقصورا على أحد دون آخر، بل هو مشاع. لا تيأس، لا تقنط، لا تقنط، لا تقول مثلا أنا مشغول بك أشغال كثيرة، أنا حفظي ضعيف، أنا كذا، أنا كذا، أنا كذا. لا، استعن بالله، ولا تحقرن من المعروف شيئا. لاحظ هذا الحديث النبوي، قال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة تشمل أي شيء، لا تحقرن شيئا معروف. فائدة يسيرة تحصلها لا تحقرها، قد تنمو، فإذا تعاهدت رعايتها وسقايتها قد تقودك بإذن الله إلى التزود، حتى أن تصل إلى مراحل لم تكن تحلم بها. أيضا كان بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى في ما ذكروا في تراجمهم، كانوا في إذا قرأت في أول في سيرهم تقول هذا تاريخ هذا الرجل يعني ينبي عن عدم وصوله لمراحل العلمية، لكن إذا رأيت همته وكيف رتب وقته وكيف عزم على نفسه وكيف طرد عن نفسه اليأس والقنوط والخمول ووصل إلى مراتب الرقي، علمت أن هذا يعود بعد فضل الله إلى عدم احتقار الذات وعدم اليأس والقنوط. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله، اعمل ما تستطيع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الخير لو كان يسير ينفع صاحبه، وفي المقابل ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، والشر ولو كان يسيرا يضر صاحبه. المعوق السابع الزهد في الجلوس مع أهل العلم ومع طلبة العلم. بعض الناس يتثاقل إذا حضر في مجلس في فائدة علمية، يتثاقل. عود نفسك على أن تحب هذه المجالس، وسل الله أن يحبب إليك هذه المجالس، وبخاصة إذا كان عندك رغبة في العلم. بعض الناس يتثاقل يريد أن العلم يأتيه مرة واحدة، لا، هناك ترويض للنفس. قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع. فبعض الناس إذا جلس في مجالس يتضايق، يتثاقل الجلوس إذا سمع فائدة أو في كتاب يقرأ. نعم لا أعني أن يطول المجلس، ولكن أحيانا تكون في فائدة يسيرة أو قصيرة، يتثاقل بعض أهل العلم أن يفتح أحد كتابا، يتثاقل بعض الناس أن يفتح أحد أهل العلم كتابا أو أن يقول فائدة. عود نفسك محبة العلم، لأنك كل ما استفدت فائدة تزيح عن ذهنك جهلا يحل محل الجهل علم ينفعك في دينك ودنياك وبرزخك وآخرتك. المعوق الثامن عن طلب العلم المعاصي. المعاصي وما أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ومع ذلك من رحمة الله ويعفو عن كثير. المعاصي تغلق كثيرا من أبواب الخير على صاحبها، على صاحب، على طالب العلم. المعاصي تعيق تقدم طالب العلم، تعيق سيره في طلب العلم. ولهذا كان الإمام وكيع بن الجراح عليه رحمة الله تعالى يحفظ قوي الحفظ، فعجب بعض جلسائه فقال له أحد جلسائه يا وكيع إنك تحفظ دون أن تكتب ونحن نكتب ولا نحفظ. فقال وكيع أدلك على دواء إن استعملته نفعك؟ قال نعم. قال أدنه يعني اقرب، فأدنى بإذنه، فقال عليك بترك المعاصي. فما وجدت طبعا بعد فضل الله لضبط ثبت الحفظ إلا ترك المعاصي. ولهذا الشافعي تلميذ وكيع نظم بيتين، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. وهنا فائدة علمية، هذان البيتان قال بعض الناس بأنهما ليس للشافعي، لأن الشافعي ليس من تلاميذ وكيع، وهذا القول فيه نظر، فالشافعي من تلاميذ وكيع، وقد ذكر في كتاب الأم في باب الصدقات الثاني روايته عن الشافعي عليه أو عليهما جميعا رحمة الله تعالى. إذن المعاصي تفقد طالب العلم بركة العلم، يقل حفظه، يقل تلذذه بالعلم، لأن هناك أناس إذا طلب العلم يشعر بلذة ورغبة وإقبال، قبول وإقبال، والطاعات بفضل الله تزيد هذا المسلك في هذه الهمة في نفس طالب العلم. أما المعاصي فتثقل العلم، تذهب الحفظ، تجعل طالب العلم في تثاقل، في خمول، في عدم رغبة. فإياك إياك والمعاصي، واحرص رعاك الله على مجانبتها وعلى دعاء الله جل وعلا أن يحفظك منها. فإن قدر ووقعت في بعض أوحالها فبادر بالإقلاع والتوبة وبالتوبة النصوح، واجعل نصب عينيك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعوق التاسع، عدم العناية بالوقت، عدم الاهتمام بالوقت. يذهب الوقت على بعض الناس، بل بعض الناس أكرم من الكريم في ماله في إهدار أوقاته. الوقت لا يعود، الوقت المال يذهب ويعود، أما الوقت فكما قال ابن هبيرة فيما نظم أو فيما نقل: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. إذا قرأنا في بعض سير سلفنا الصالح ورأينا حرصهم على أوقاتهم، والله إن الإنسان يستحي إذا تذكر كم أهدر من الأوقات وكم سيهدر إن لم يرحمه الله عز وجل. يمشي أحدهم مع أحد أهل العلم فيقول: كلمني. هذا من الثقلاء الذي لا هم لهم إلا إضاعة الأوقات. فيقول له العالم الذي يعرف قيمة الوقت: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: احبسها. بمعنى لا تتحرك، من باب يعني أنه يقول: إن كلامي معك ضياع لوقت من أوقاتي، والكلام معك لا ينفع، أنت تريد قطع الأوقات بالقيل والقال وغيبة ونميمة، والوقت أنفس من ذلك. ولهذا يا طلبة العلم، كان من عناية أهل العلم بدقيق ويسير أوقاتهم ما يثير العجب. خذ هذا المثل، ذكروا أو ذكر السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب أدب الإملاء والاستملاء أن بعض المحدثين إذا جلس على كرسي التحديث ثم حدث بالحديث، أنت تعلم أن حلق أو طلبة العلم في الزمن الماضي كانت حلقة كبيرة، ليس هناك مكبرات صوت، كان يضعون ما يسمى بالمستملي. المستملي هو رجل أمام الشيخ ببضعة أمتار، إذا تكلم الشيخ نقل كلام الشيخ لمن حوله، ثم خلفه مستملي آخر، يعني كلها ثواني، ثم يعود الكلام مرة أخرى للشيخ. ومثلا إذا قال الشيخ: حدثنا الإمام أحمد، يقول المستملي: حدثنا الإمام أحمد، يرفع صوته، فيكتبون من حوله، ثم يكتب من حوله، ثم من خلفه، ثم يرتد الصوت إلى المحدث. هذه الثواني يستغلها المحدث بالتسبيح: سبحان الله سبحان الله، أو بالاستغفار. يعني لا يريدون أن تذهب عشر معشار ثاني من أوقاتهم إلا في خير. فقل لي بربك: كم ذهب من أوقاتنا؟ لا أقوم من الأيام، لا من الأسابيع، بل من الشهور والأعوام. ليس هذا من باب اليأس والقنوط، حاشا وكلا ولا لعله، ولكن من باب شحذ الهمم والعزائم. رأيت سماحة الشيخ بن باز عليه رحمة الله إذا كلم بالهاتف طلب أحد الناس، فذهبوا حتى يدعونه، يبقى الشيخ في انتظار المكالمة مشغولا بالتسبيح والتهليل والاستغفار. لما؟ يعرف قيمة الوقت، وأن هذا الوقت لن يذهب عليه، ينبغي أن يستغل. وبكل حال، من قرأ فيما جاء في سير أهل العلم من عناية بالوقت رأى عجبا، فكم من أوقاتنا تهدر. ودعني أضرب لك مثالا: لو كنت مشغولا في جميع يومك سيتوفر لك ساعة كاملة. قد تقول: كيف؟ الجواب: اسمع غير مأمور. لو بكرت إلى المسجد بعد أذان العشاء إلى الإقامة، هذه ثلث ساعة. ذهبت إلى المسجد مع أذان الفجر، لك نصف ساعة تقريبا، أو دعها ثلث ساعة. أذان العصر ثلث ساعة، قد نقول الظهر في الدوام والمغرب قصير، إذا ثلث بعد الفجر، وثلث بعد العصر، وثلث بعد العشاء، ساعة كاملة. يستطيع كل من كان مشغول أن يوفر هذه الساعة له، فقل لي بربك كم أهدر كثير من طلبة العلم من سن أعمارهم ولم يحصلوا فيها علما. ولا شك أن هذا من التفريط، فعليك يا طالب العلم باستغلال أوقاتك، لا تفرط. أنت الآن في السيارة، اسمع شريطا، راجع متنا، راجع ما تحفظ، المهم استغل وقتك. كان بعض السلف عليهم رحمة الله إذا خرج من مسجده يقرأ، يراجع حفظه، فيقول أقرأ هذا المتن أو هذه الآيات إلى المكان الفلاني، فإذا وصل قال أكمل إلى المكان الآخر حتى يصل بيته. يا طلبة العلم، الوقت أنفس من الذهب، المال يذهب يعود، لكن الوقت مجرد معشار ثانية تذهب من عمرك لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة، وكان بعضهم لبعض ظهيرة ما استطاعوا. إذن من أعظم المعوقات عدم تقدير قيمة الوقت، الوقت ثمين، فاحرص رعاك الله على أن لا يذهب من عمرك وقت إلا في خير، ولهذا أقسم الله به، والضحى والعصر والليل. لما قال بعض أهل التفسير؟ لعظمة جليل وشأن الوقت، فالوقت إذا لم تعمره بالخير أو تشغله بالخير شغلتك نفسك فعمرته بالشر. وطالب العلم أولى الناس في تقدير قيمة الوقت. كان بعض أهل العلم يمر في السوق فيرى بعض العامة يتكلمون الساعات الطوال، فيقول يا ليت أن الأوقات تشترى حتى أشتري أوقاتهم. لما؟ يعلم قيمة الوقت. إذن الوقت به حصل الإمام أحمد، بعد فضل الله حصل أهل العلم، الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأئمة العلم حصلوا العلم. الأوقات هي الأوقات، لكنهم قدروا قيمة الوقت، فبارك الله في أوقاتهم وضاعف الله لهم التحصيل. أما من أهمل وقته ولم يقدر قيمة وقته وأهدره فيما لا ينفع فلا يجني جان إلا على نفسه. مرة أخرى يا طالب العلم، كن أبخل بوقتك من البخيل بماله، وكن في إنفاق العلم وفي تعليم الناس العلم أكرم من الكريم بماله. إياك أن تفرط في الأوقات، إياك أن تسترخص ثانية من عمرك، أعمر وقتك بالعلم طلبا، قراءة، سؤالا، نشرا للخير. لا تفهم من هذا أن الإنسان لا يروح عن نفسه، لا، بل أنا قصدي من هذا أن بعض الناس يهدر أوقاته فيما لا ينفع، لكن إذا قدرت قيمة الوقت سترى أن حياتك تنتظم، وأن أمورك تترتب، وأن شؤونك تنتظم، وأنك في تقدم وفي رقي متى ما حفظت وقتك ودعوت قبل ذلك ومعه وبعده، دعوت ربك عز وجل أن يهيئ لك من أمرك رشدا. فاحرص رعاك الله على استغلال الأوقات، وانظر فيما كتبه أهل التراجم عن كيفية أو عن حرص وهمة أهل العلم على أوقاتهم. أما قرأت رحلة محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر عندما ذهبوا فاشتروا سمكة كما قيل، وبقيت السمكة كلما أرادوا طبخها جاء درس حتى تعفنت السمكة، وهم من درس إلى آخر، لأن عظيم لذتهم بالعلم ولأن تقديرهم لقيمة الوقت غلب على هذا الأمر. فاحرص رعاك الله على استغلال أوقاتك، ترى من الله ما يسرك. هذه بعض المعوقات ذكرتها لنفسي ثم لك لنحذر منها ونحذر ونحاذر، وندعو الله عز وجل أن يجنبنا سلوك مسلكها، وأن يعافينا مما ابتلانا بها منها، وأن يرزقنا العلم وسلوك طريق طلب العلم بعزيمة صادقة ونية صافية. وفق الله الجميع لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.